لم يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. انتوا ليه عايزين تعملوا المسيح ابن الله او ثالث ثلاثة او ايه الحكاية دي؟ بتبعدوه ليه عن مصدر الشرف للانسان؟ ده مصدر الشرف للانسان ان تحسن عبوديته لله. ده ربنا لما يتجلى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم ويسري به الى السماء قال ايه؟ سبحان الذي اسرى. ما قالش برسوله بعبده، لان ده عصا كبير، عصا علو ده الله، فقال بعبده. فكانه حينما تناهى في العبوديه لازم ياخذ تناهي الخير. يبقى اذا اللي بيستنكر ان يكون عبد الله ده يبقى مش فاهم ولا لا؟ ده المسيح نفسه، انتم ملكين اكثر من ملك. المسيح نفسه لن يستنكف ان يكون ايه؟ عبدا لله. ولا الملائكه المقربون. فبقول ان المسيح لا يستنكف، يعني بالمعنى البلدي كده، في الفاظ ما يجيبهاش الا المعنى البلدي، ما يستعرش انه يكون عبد لله. شو الحكمه؟ لم يستنكف يعني ايه؟ لا يجد غضاضه في ذلك. لا بس مش يجد غضاضه برضه ما تؤديش، انما لا، ما يستعلاش على ذلك، ما يستكبرش على ذلك. طب انقلها شو ده؟ يشركه بذلك. شوف ازاي ما قلتها خلقنه؟ تبقى ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ومش بس المسيح، ولا الملائكة، مش الملائكة بس، المقربون كمان اللي هم الكروبيون اللي مشترين حتى عن العالم ده كله، ما لهمش شغل الا تسبيح الله، ولا يعرفوا ايه الحكايه اللي حصلت في الكون دي، لم يشغلهم شيء ابدا. الله، دون ما يستنكفوا ان يكون عبد لله، لا، لانهم عرفوا العبوديه لمن؟ العبوديه ليست لمن يستذل، وانما عبوديه لمن يعز. عبوديه مش للي بياخد، ده عبوديه للي مين؟ للي بياخد. يبقوا عارفين قيمتها ولا مش قيمتها؟ يبقى اللي يستنكف يبقى هو اللي مش عارف ايه؟ مش عارف قيمة من حسب نفسي عزا لأني عبده. شوف العز، حسب نفسي عزا لأني ايه؟ عبده. انت تحب تروح لربنا، انت بايدك المسألة. عايز تلقى الله ايه؟ اقول الله اكبر، اصبحت في حضرة الله. ولن يمل الله حتى تمل. لن يقف عشان ينهي المطاف. انت اللي تنهيه، انت اللي تنهيه، وانت اللي تتكلم في اللي انت عايزه، وانت اللي تقابله في اي حته، في مصنعك ورجال حزبك امر، قم صلي لله، اتواجدت في المسجد، في المزرعه، في الشارع، في اي حته، كلمه في اي وقت، في اي زمان، في اي مكان، في اي موضوع، وانت اللي تطول المقابله وتسال صلاه. اللي انتهى منك يبقى في عز اكتر من كده ايه بقى؟ يبقى احنا هنقول يا ريتنا نبقى عبيد. حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. هذا كيف اروح له في اي وقت انا عايز؟ تبقى انت عايز احسن من كده ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ولا الملائكه المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. سيحشرهم اليه ايه؟ منه المستنكف، واللي على طريقه المستنكف، واللي شجع المستنكف، واللي اعجبه المستنكف، كل دول يبقوا يروحوا ايه؟ الى جهنم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نقول له يا أخي، التقسيم هنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش مناسب المقسم. طب الكلام في من يستنكف؟ الكلام في مين؟ في من يستنكف. كان يقول فأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ايه اللي قالك؟ قالك لا، شوف كيف الحق له. ساعة ما يجي يتكلم عن جماعة خرجوا عن المنهج وهو الاخر، يقوم يجيب القسيم اللي ما خرجش على المنهج عشان تبقى الحسرة عشان. زي ما يكون واحد مثلا في الميز مثلا خاب في اختبار قبول ولا في اي حاجة، اختبار مسابقة ولا اي حاجة، نقوم نقول له انت ما نجحتش،

نقول له ايه؟ ولان القران مش نزل كتاب منهج، انما نزل معجزه وتكلمت الاصول المنهج، ثم اعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهمه تشريع ما لم يشرعه الله. وما دام اعطي مهمه تشريع ما لم يشرعه الله يبقى كان شرع مين؟ شرع الله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتلك اثبتت لرسول الله مهمه تشريعيه، وهو بهذه المهمه التشريعيه يمتاز عن بقيه الرسل جميعا، لانه ليس لرسول ان يشرع الا بلاغا عن الله.